بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا هو النسخ 10 و40 مجالس تاريخ كتاب اعتصام الامام الشافعي رحمه الله تعالى. قال: وهذا التعديل بحسب ما اخذته منه في تقلد مطابقته للحديث الصحيح لا على القطع به انه مراد، ليس على ذلك دليل شرعي، ولا دل العقل ايضا على اختصار ما ذكره في تلك العده بغير زياده ولا نقصان، كما انه لا دليل على اختصاص تلك البدعه بالعقائد. وقال جماعه من العلماء: اصول البدع 4 وسائر 72 فرقه، عن هؤلاء تفرقوا وهم الخوارج والروافض والقدريه والمرجئه. قال يوسف: من اسباب ما تشعب كل فرقه 18 فرقه، فتلك 72 فرقه، والثالثه 70 هي الناجيه. وهذا التقدير نحو الاول، ويرد عليه من الاشكال ما ورد على الاول، فشرح ذلك الشيخ ابو بكر القرطوشي رحمه الله، وشرح يقلد الامر، فقال: لم يرد علماؤنا بهذا التقدير ان اصلاف البدعه من هذه الاربع تفرقت وتشعبت على مثل اصل البدع حتى كملت تلك العده، ان ذلك لعله لم يكن في الوجود الى الان. قالوا: انما ارادوا ان كل بدعه ضلاله لا تكاد توجد الا في هذه الفرق الاربع، وان لم تكن البدعه الثانيه فرعا للاولى ولا شعبه من شعبها، بل هي بدعه مستقله بنفسها ليست من الاول بسبيل، من الاولى بسبيل. ثم بين ذلك بمثال بان القدر اصل من اصول البدع، ثم اختلف اهله في مسائل من شعب القدر وفي مسائل لا تعلق لها بالقدر، فجميعهم متفقون على ان افعال العباد مخلوقه لهم من دون الله تعالى. ثم اختلفوا في فرع من فروع القدر، فقال اكثرهم لا يكون فعل بين فاعلين، وقال بعضهم يجوز فعل بين فاعلين مخلوقين على التولد، واحال مثله بين القديم والمحدث. ثم اختلفوا فيما يعود الى القدر في مسائل كثيره، اختلاف في الصلاح والاصلح، فقال البغداديون منهم: يجب على الله تعالى الله عن قولهم فعل الاصلح لعباده في دينهم ودنياهم، ويجب عليه ابتداء الخلق الذي علم انه يكلفهم، ويجب عليه اتمام عقولهم واقدارهم ليس اكثر عليهم. وقال المسلمون منهم: لا يجب على قال البصريون منهم لا يجب على الله إكمال عقولهم ولا أن يؤديهم أسفار التكليف. وقال البغداديون منهم يجب على الله تعالى الله عن قولهم عقاب العصاة إذا لم يتوبوا، ومغفرة غير توبة سفه من الغافر. وأما البصريون منهم ذلك. وابتدع جعفر بن المبشر فقال: إن استحضر امرأة ليتزوجها فوتب عليها فوطئها بلا ولي ولا شهود ولا رضا ولا عقيم حل له ذلك، وخلفوا في ذلك سلفه. وقال إمامة بن أشرس: إن الله تعالى يسلم الكفار والمحدين وأخوان المشركين والمؤمنين والمجانين طوال يوم القيامة لا يعذب ما يعذبهم. وهكذا ابتدعت ولا يعبدهم، والله ما أدري، أنا أجدولي ما أدري، لكن دينه ولا يعبدهم، يا والله الأقرب يعبدهم، العوض والنطق لحد المعتزلة من صلحة لا يعذبهم ولا يعوضهم. وهكذا تدعى كل فرقة من هذه الفرق بدعة تتعلق بأصل بدعتها التي هي معروفة بها وبدعة لا تعلق لها بها. أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بالفرق أمته أصول البدع التي تجري مجرى أجناس الأنواع والمعاقد للفروع، فلعلهم من علم عند الله ما باب هذا العدد إلى الآن، غير أن الزمان باقي والتكليف قائم والخرافات متوقعة، وها قانون أو عصر يخلو إلا وتحدث فيه البدع. وإن كان أراد بالفرق كل بدعة حدث في دين الإسلام مما لا يلائم أصول الإسلام ولا تقبل قواعده، من غير التفات إلى التفصيل الذي ذكرنا، سواء كانت البدع أنواع أجناس أو كانت متغيرة الأصول والمباني. فهذا هو الذي أراده عليه السلام والعلم عند الله، فقد وجد لذلك عدد كثير أكثر من 72. على هذا أن يخرج من الحساب غلاة أهل البدع، فلا يعدون من الأمة ولا في أهل القبلة كنفاة الأعراض من القدرية، لأنه لا طريق إلى معرفة حدود العالم وإثبات الصنم إلا بثبوت الأعراض والكتولية والنصيرية وأشباههم من الغلاة. هذا ما قال القرطوشي رحمه الله تعالى، وهو حسن من التقدير، غير أنه يبقى للنظر فيه في كلامه مجالا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قول رحمه الله: فجميع 72 فرقة. هنا عدد الشيخ مشهور بتعليق كما عندكم الحاشية، قال: هذا الحصان ليس له عليه آخر. على يدل ان تعليق الشيخ ايضا لا موجب له، تعليق الشيخ لا موجب له ولا حاجة اليه، ومع تعقيب فقوله مثلا قول الشيخ مشهور انه خلط بين الفرق الخارجه والداخل خارج الاسلام، هذا ما يخفى على الشاطبي ان منها ما خرج عن المله، فقد ذكر ذلك. والمقصود ان هذه الفرقه التي عدها ان كلها ايش؟ تدعي ايش؟ الانتساب، ومنها ما يكون من اهل القبله فعلا، ومنها ما ايش؟ خارج الاسلام ويدعي ايش؟ الانتساب الى الاسلام. الثاني قد يتكلم عن الفرق عدى عصره، كان يقول ان الفرق يعني ظهورها لا ينقطع، وهذا قرر الشاطبي. الشاطبي ما يخالف هذا ايش؟ ان البدع لم تقف، وان منها ما قد يعني درس منها فقد قال منها ما قد يظهر فيما يستقبل. قال الشيخ المشهور قال انه ذكر ما يزيد على 80 فرقه، ثم قال هذه 72 فرقه. الحقيقه انت لما تنظر للفرق التي عدها التي مرت بالدرس الماضي تجدها فعلا هي 72 مثل ما ذكر الشاطبي. لكن يبدو ان الشيخ المشهور التمس عليه في طريقه الحد، لانه يقول الشيعه افترقت الى 3 فرق، ثم يقول الفرقه هذه افترقت الى كذا، فهو يعد الفرقه ايش؟ عدى مرتين، الاصل لا ما عدى مرتين. أشياءك لما تنظر إلى تعدادها تجد فعلا خاصة عند كل ما ذكر مجموعتين قال هذان يتدعي وهذان يتدعي مستور. المقصود أن يعني أثبته المؤلف يعني لا أشكال عليه. طيب، ذكرت مقالة البعض قال يعني اللحظة ولا حتى وصلت إلى سؤال بعضهم، قال إنها 4 فرق اللي هو سنة باطن المبارك اللي هو الخوارج والمرجع والشيعة والمعتزلة والقدرية، ثم في كل فرقة 18 فرقة. وهذا قوي كما قال قريب من قول إيش سام الذي إيش عدها ونص على أسمائها فرقة الفرقة. هنا الطرطوشي رحمه الله ذكر وجهين في في هذا الحديث في قولها نتائج سبعون. فالوجه الأول الذي نظر إليه البطوشي أن ننظر للبدع باعتبار أجناسها، باعتبار أجناسها وأصولها ونوعها. ثم ذكر يجب أن ننظر لهذه البدع وهذه الفرق باعتبار إيش؟ أفرادها، باعتبار أفرادها. والذي يميل إليه الطروش كما لاحظنا أنه يميل إلى أي قول؟ أن ينظر إليه باعتبار الأجناس والأصول وأنواع، أما باعتبار أفرادها واضح من كلامنا الذي يتظاهر هو القول الثاني هو الذي يحتاج. فعندنا من يقول بأنه ينظر لما تنظر إليه باعتبار أصولها والجنس أو النوع الذي يعني يتفرع عنه أفراد والأعيان أعيان بدع، فهذا قد يكون أكثر انضباطا من إيش؟ من القول بتعدادها. لكن لما تكون أن الفرق المراد تعدادها فرقة بالفرقة بيرد إشكالها، أن هذه الفرقة من إيش؟ من درس ومن ما لم يظهر بعد، ولما نظرنا إلى أفراد الفرق وجدنا أن أعداد إيش؟ أضعاف مضاعفة إيش؟ 70. فهنا لما قال لك الطوطوشي رحمه الله في كتاب الحوادث البدع إنما أراد أن يكون بدعة ضلالة لا تكتب في هذه الفرق الأربعة، يعني أن البدع ترجع أجناسها وأصولها إلى إيش؟ هذه الفرق الأربعة الكبار. عندك مثلا كتب القدرية والمعتزلة نجد القدر، عندك مثلا كتب المرجئة والخوارج تأتي كل مسائل إيش؟ الإيمان والأسماء والأحكام. لما تقول مثلا لما تقول مثلا تضيف الجميع يأتي مسألة الصفات والأسماء باقي، فتجد أن هذه الفرق الأربعة والخمس تستوعب أصول البدع والخلاف الذي وقع بينها. هنا يعني في مسائل ذكرت الطوطوشي تحتاج تعليق، هنا لما قال ذكر فروع مسألة القدر قال هم تكون على أفعال العباد مخلوقة هذا بهم قتل الله عز وجل، ثم اختلف في فرع من فروع القدر فقال أكثر ما يكون فعل بين فاعلين. هذه مسألة، وهي مسألة هل يكون فعل بين فاعلين؟ المقصود بالفاعلين يعني فعل الرب وفعل ايش؟ العبد. فهذه وقع فيها اشياء، وقيم اعطى عبارة جميلة في المسألة التي تكشف الاجمال. هنا لما تقول لا يكون فعل بين فاعلين هو عند التحقيق من جهة المعنى صحيح أن فعل العبد أنت تصلي ولا تذهب ولا تغدو ولا تروح هذا فعل بين فاعلين، بين فعل العبد وفعل ايش؟ الرب. فعل العبد من جهة أنه المسبب، من جهة ايش؟ التسبب. وهو فعل الرب من جهة ايش؟ الخطأ، الله خالق كل شيء. فيضاف الفعل العبد الى هو المسبب، ويضاف العبد الى ايش؟ هو الخالق. يعني عندك مثلا في قوله تعالى قل كل من عند الله، ثم قال في ثاني الايه قال ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك. فما في تعارض، فهو كله من عند الله من جهه ايش؟ الخلق والايجاد، من جهه الخلق والايجاد. وهو يضاف الى العبد ما بيش انه ايش هو ايش؟ المتسبب في ذلك. فاذا من جهه المعنى لا اشكال في هذا. يقول ابن القيم رحمه الله اضافه الفعل الى قدره الحد اضافه السبب الى مسببه، واضافه الى قدره الرب اضافه المخلوق للخالق، فلا يمتنع وقوع المقدورين العفو، لا يمتنع وقوع المقدور بين خالقين لما فعل بين فاعلين. إذا قال والتعبير عن هذا المعنى بمقدور بين خالقين وفعل بين فاعلين تعبير فاسد، تعبير فاسد وتبيس، فانه يوهم انهما متكافئان في القدره. يعني تقول فعل بين فاعلين يوهم ماذا؟ التكافؤ بين قدره الرب وقدره العبد، هذا لا شك. هذا محل الظاهر. يقول فانه يوهم انهما متكافئين، انهما متكافئان في القدره، كما لو قلت هذه دار بين هذين الشركين، لما تقول هذه دار بين هذين الشركين فهما ماذا؟ هما متكافئان. فليس يعني هذا الاطلاق وهذا التعبير ليس هذا الاطلاق من جهه النقد لما يوهم هذا من ايش؟ من يعني ان العبد صار ندا ايش؟ للرب. لكن لما تجي جهه المعنى بهالتفصيل هذا التفصيل يكون كلامه ايش؟ صحيحا فاسدا؟ يكون صحيح. هذا طريقه المورد بن كلام الاسلام والقيم وغيرهم من الائمه، انه احيانا مثل الظاهر لما تنظر اليه من جهه المعنى لما تقول ظاهر الصفات مثلا مرادا ليس مرادا وتقول ان الظاهر ظاهرها ليس مرادا وتريد ان تنفي التمثيل، المعنى صحيح ليس ظاهر صحيح، لكن هذا الاطلاق لا يصح لان السلف لم يستعمل الظاهر بهذا المعنى. طيب زين الكلام هنا لما جاءت قضيه التولد يجوز يخرج يسوع بين فعلين وهذا التولد، التولد يعني كذلك كان فيه التولد من باب التدليل، يعني ان الشخص مثلا اذا اكل فشبع او مثلا شرب عصر هري فهذا الشبع وهذا ليس ايش؟ هو اسمه ايش؟ هو التولد. يعني فجاء الكلام في قضيه التولد هل هو فعل العبد يستقل به او فعل الرب؟ وهو لا شك انه هو في الحقيقه هو يعد ايش فعلا ايش؟ العبد، هو فعل العبد لكنه ليس هو الذي يستقل بايش؟ بحصوله، واضح الان؟ فالمعتزله قالوا مثلا لما جاءت المعرفه والعلم قالوا المعرفه يعني هي احدثها العبد وهي باب التولد. ايش معنى باب التولد؟ انه ايش؟ نظر فعرف الله، فهذا باب التولد يعني انه يستقل ايش؟ يستقل بهذا العلم. الاشاعره او الجبريه قالوا لا العبد بنت اي والحق كما حرج الاسلام انه ايش؟ ان هذا التولد هو بفعل العبد وايش؟ باسباب اخرى. لان السبب ايش؟ لا يستقل ايش؟ بنفسه بحصول مطلوب. ويمكن استدلنا بسند الشيخ الاسلام رحمه الله بما جاء في قوله تعالى ذلك من نفس لا يزول ولا نصب ولا خصص في سبيل الله ولا طعن ولا كفار ولا ينالون العدو من الا كتب لهم به عمل صالح. فهذا من العمل الذي تولد عن فعلهم ومع ذلك ايش؟ صار ايش؟ فعل لهم واي صار ايش؟ صار عملا صالحا. طيب احنا قلنا كلام قيدي مقدور بين فاعلين هذا في انشاء الايام 310 والكلام عن التولد في الدرء والتاسع 31 وفي جمع المسائل السابع 44 وايضا جاء في الفتاوى الرابع 34. طيب زين المسألة قال عندك مسألة الصلاح والأصلح قال البغدادي هم يقولون أول من قال بالمسألة مسألة رعاية الأصلح أول من قال بها النظام من المعتزلة ومعتزلة بغداد، فجاء الكلام في قضية أن الأغلب المعتزلة قال يجب على الله إيش؟ فعل الأصلح. هناك مسألة أصلح اختصار شديد الذي حرر الشيخ سلام خلال الله، أن لما تنظر إلى الأسباب الدينية أو المصالح الدينية لها والمصالح الدنيوية تجد أنها لا تفك من إيش مما يعني يشوبها من إيش من مفاسد حق أقوام في حق أشخاص. ومن ذلك مثلا بعثة الرسل هي من أعظم المصالح كذلك، لكن بعثة الرسل عليه السلام قد يكفر بها أقوام فماذا؟ يعني يقتلون أو يقاتلون. وكذلك أيضا المصالح الدنيوية فمن أعظم المصالح الدنيوية المطر، ومع ذلك هذا المطر قد إيش؟ قد يصيب الناس في ماذا؟ أنواع من إيش من الألم. لكن هذه المفاسد تتغلب في إيش؟ في تلك المصالح. أما أن يظن أن في مصلحة لا يتأتى فيها شيء من ذلك فهذا يعني هذا يعني ممتنع عن الشرع وإيش؟ وغيره. هذا الكلام في مسألة إيش؟ إعادة إيش؟ أصلح. كلام شيخ السلام على في منهج الأول 62 و400 والسادس 96 و300 الرجل زاد نفس الإرسال أرسل مسلم والشر مصلحة عامة ويتضمن الشر لبعضه، وهكذا ما يقدره الله اعتقد فيه مصلحة والرحمة والمعلم المتغرب معنى إيش في ماذا؟ في مصلحة غالبة وراجعة معنى في ثمن إيش؟ ثمن مفسدة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وعلى كل المعتزلة يعني وبناء على هذا أنكر القدر تعلمون يعني أقصد الكلام عن رعاية الأصلح ومن على إنكار القدر، وأن الله تعالى لا يخلق الشر أو بالله لا يخلق فعل عباد، هم يكرهون أن الله تعالى يخلق فعل عباد ويكون ذلك يعني بإطلاق. أيضا في كلام المعتزلة كما تعلمون أيضا كما قال سلمان أنه إيش؟ مشبهة بالأفعال. فهؤلاء المعتزلة عليهم رضوان الله تعالى يعني يقيسون الخالق إيش؟ بالمخلوق بذاته. وكما تعرض لنا العبارة يقول مثلا المعتزلة الغداد يقولون يجب على الله يقولون مثلا إيش؟ طبعا الغدادين أسوأ المصريين كما معلوم، قد يجب على الله إقامة الصلاة، فهم يجبون على الله تعالى كما يجب إيش؟ كما يجب الشخص على إيش؟ على على على على, على خادمه أو على صاحبه. تعالى الله ذلك من الكبير. طيب هذه مسألة. هنا مسألة لما قالوا ابتدع جعفر بن مبشر كذا ضبط محي الدين الحميد في طلب الإغراض قال إن استحضر، طبعا المثال هنا لما قال جعفر بن المعتزلة إن استحضر الإغراض هي أيضا المسألة هذه يعني ليست طبعا كما تعرفون جاءت بها مسائل النكاح والفضل، هي متعلقة بإيش؟ متعلقة بالقدر، متعلقة بالقدر. وش وجه ذلك؟ يقول استحضر امرأة تزوجها أيها هي مسألة علاقة بالقدر. شو وجه المرأة التي استحضرت وغلب عليها ونكح بها ولي من الشهود كيف؟ لا لا ما من أبعد مثلا جو المعتزلة يكون قدر. كيف؟ ويبدو الله على المعنى لكن هو الآن يقول أنه استحضر المرأة، فالاستحضار هذا فعل من؟ فعله هو يعني فكل ما تولد عن هذا فعل إيش؟ هو إيش؟ يعد فعل الله فعله. فهو الآن يعني كل هذا داخل إيش؟ داخل استحضار، بدل استحضر المرأة وكون هناك عام إلى آخره كل هذا داخل إيش؟ في الاستحضار الذي إيش؟ باعتبار هذا كله إيش؟ تولد عن فعله، كله تولد عن فعله، وما تولد عن فعله يعد إيش؟ يعد فعل الله، يعد فعل الله نعم، وليس لله تعالى إيش في ذلك تقدير ولا إيش. قال البخاري في ذلك سلم نعم، وتتمت العبارة والخلف هو خلف يعني العبارة ما قال جعفر بن نمشى خلفه من سبق ومن إيش ومن جابت. هنا تمام من الأشخاص المكان تعالى يصيبهم فضل الآخر قال لا يعذبهم ولا يعوضهم، العوض هو عند الأصالح كما عندهم مثل القدر، لأن الطالب كيف يعذبون فيكون يعوضون يوم القيامة، هذا مما عندهم الذي هم إذا كانوا كما يخالف الباطل فهؤلاء في الكفار كما يخالف يحزن ويعذبون وكذا الأطفال أيضا يمتحنون. أما كون يكون يعني يصلون ترابا هذا كان في غاية إيش؟ في غاية الضلال والفساد. طيب تاني كلام المسألة اللي هذه يسير الكفار إلى تراب يوم القيامة لا وقال لا عدم ما قال في ثمام يعني قد من تكسس فعليا مسوخ يعني ما تنزل يعني كلهم في ذاك لأنه يعني عرب بالفجوه وعرب بذات اللسان وكان يقول رؤوس مشبهة ثلاثة موسى عليه السلام كذا قال هذا الزندير لما قال لا قال نعم قال موسى لما قال هي لفتتك وعيسى لما قال تعلم ما بنفسي ولا علم ما بنفسك ومحمد عليه السلام لما قال ايش ينزل ربنا وكان يسخر من الطائفين حول بيت الله الحرام نسال العافيه. بيت وين؟ تسال الطائفه منتزله ثمانيه. طيب طبعا اللي اختار الطرطوشي كما سمعنا ايش؟ ان المرد بالبدع هنا اصولها واجناس ولا افراد وراعيانها؟ الافراد يعني من قال ذلك ايش؟ وإن كان أراد الإفراد كله بدعة حمد الإسلام قال فهذا هو الذي أراده عليه الصلاة والسلام عند الله يعني هذا الذي عند الله. قال الطرطوشي بعدها وجد الثلاثة بعدها أن يأخذ من حساب ولاة البدع ولا يعدوا من الأمة ولا فيها قبلة كنفاة الأعراض القدرية. هنا نفاة الأعراض القدرية هم من القدرية المعتزلة هم طائفة كما ربنا مر بنا 7800 طائفة اسمها المعمرية طائفة اسمها المعمرية نسبة إلى معمر بن عباد. هذا المعتزل قال يقول أن الله خلق الأجسام خلق الأجسام فقط نعم واما الاعراض فهي ايش؟ من يعني اختراعات ايش؟ من اختراعات العباد. يعني الجسم خلقه الله لكن الاعراض مما ايش؟ احنا عشان نجي على الصفحه يكون عندنا تطبيق هذا. بعد ذلك الله تعالى لم يخلق شيئا غير الإنسان ولا يوصف بالجدع. المقصود انه ايش؟ ان افراد الله تعالى خلق الإنسان، لكن الاعراض، الاعراض التي هي مثل الصفات، مثل الاخلاق، مثل الالوان، هذه يقول ايش؟ هذه ما خلق الله. هنا لما يقول لك المؤلف الطروش يقول لك الاعراض القدريه، هذه يعني زي انها ظواهر، لكن ايضا ما يقارب بما قاله الطروش لما قال لك ايش؟ لان بطل الاجماع في الحال بثبتين، هذا كلام فاسد. اذا اخذ كلام كلام معمر لما يقول ان الله تعالى ما خلق الا الانسان، وان الاعراض خلقها من؟ على مذهب العبد، هذا ضلال فيه. لكن ايضا ضلال او انحراف الطرطوشي او الاشاعره المتكلمه يعني في طرف اخر لما يقول ايش؟ لا طريقه الى معرفه العالم وفي مدخل، هذا كلام فاسد. بل يرد الشيخ في مواضع كثيره، والمتكلمون بالغوا في قضيه دليل ايش؟ في بالغوا في دليل الاعراض. يعني قالوا ما يمكن نثبت التوحيد ونثبت الغير الصالح الا بايش؟ الا بدليل الاعراض. دليل الاعراض الذي بنى عليه ايش؟ ان العالم يعني مصنوع ومحدث، وبنى عليه بناء على الله تعالى شيء محدث وهو اصلا. وعلى كل دليل الاعراض كما ذكرنا لانه يعني دليل يعني حافظ بالمسالك وايضا الغموض والخفاء. ولهذا يقول هذا يعني شهاده متكلم اللي هو ابو حامد الغزالي يقول: فاذا شأني متى نقل عن الرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه من قالوا انه جاءه مسلم الدليل على ان العالم حادث انه لا يخلو عن الاعراض، هكذا فصل الفقه بين السماء والزندقه. هذا في 1980 عندكم مثلا العقيل يقول: انا اقطع الاصحابه ايش؟ لم يعرفوا الجوهر ولا العرض. طبعا ياتي بالعقيل ودرس على بعض الشيوخ المعتزله ولا محاوله الذي بلغ الغايه في علم الكلام، ثم يعني ينكرون هذه الطريقه، هذا يعني ايش؟ هذا لا شان. المقصود ان دليل الاعراض بدعه في الاسلام وفيه باطل. لان لاحظ بعض العلماء انكروا دليل الاعراض لكن ما قالوا انكروا الجهه غير الجهه المعتبره، فقالوا انه ينكر لانه طويل ومتشعب. الدليل هذا بعض المحدثين، لكن صحيح انه انما ينكر لان في ايش؟ لان في باطل. لان هذا الدليل دليل الاعراض لا يمكن ان يعني يمضوا الا بايش؟ انكار الصفات. ولا ماذا يقول لك؟ يقول لك ايش؟ هذه الاجسام او هذه المحدثات لا تنفك عن الاعراض، يعني الان الجسم او الجوهر ما تنفك عن الاعراض. فهذه الاعراض يقول لك ايش؟ من خصائص ايش؟ الاجسام. الاعراض من خصائص الاجسام. فما دام الاعراض من خصائص الاجسام، نعم، فالخالق ايش؟ منزع عنها. وبناء عليه نوى ايش؟ الصفات. والمعتزله قال كل الصفات ايش؟ اعراض ايش؟ تنفك. ثم جاء يقول لا لا، جعل الصفات الذاتيه، جعلها صفات، انهم جعل الافعال ماذا؟ جعل الافعال اعراض. هم يتفقون في هذا الدليل الفاسد، لكنهم يتبينون فيه ويتفضلون في هذا الانحراف. يقول الشيخ الاسلام رحمه الله في كلمه جميله، يعني يبين كيف ان بعض الصفاتيه وبعض المثبته اذا وافق اهل البدع فانهم ماذا؟ يتسلطون عليه. يتسلطون عليه. يقول: اذا تدبر العاقل تبين ان اثبات الصالح واحداث المحدثات لا يمكن الا باثبات صفاته وافعاله، ولا تنقطع الداهيه من الفلاسفه غيرهم قطعا تاما، ولا تنقطع الداهيه من الفلاسفه غيرهم قطعا تاما عقليا لا حيلتهم فيه الا عن طريق السلف. واما من لف الافعال يعني الاشاره الكلاميه أو صفات المعتزلة فإن الفلاسفة تأخذ بخنابه ويبقى حاضرا، كذا الدرجة الأول 75 وثلاثين. المقصود أن لما يطرطوش يحتفل الأغراض، لأن الذين من قبله والذين جاءوا بعده ممن تأثر بهم الكلام تجد أنهم يعظمون هذا الدليل، بل بعضهم يعني يجعله من الواجبات، يجعل دليل الأغراض واجبا. الله المستعان. قال ذكر الحلولية النصيرية، النصيرية المثبت في الكتاب الحوادث هذه المنصورية، والمصرية جالفوا في صفات الواتسلمية أتباعها بمصور العجي زندي كل سنة خلوه بالسنة، يعني لا تنقطع من فرص البعض يزم أن أحجب إلى السماء، كل هذا ذكر في ذلك الموضوع. هذا ما قال الطرطوشي رحمه الله تعالى وحسن من التطبيق غير أنه يقال لنظره ثاني مجالات. أحدهما أن مختار من أنه ليس المراد الأجناس وأن مراده مجرد أعيان بدعة، وقد اعتبر اعتبار البدعة القولية والعملية فمشكل، لأن إذا اعتبرنا كل بدعة دقة أو جلة فكل من ابتدع بدعة كيف كانت لزم أن يكون هو من تبعه عليها فرقة، فلا يقف العدد في 100 ولا في 200 فضلا عن وقوفها في 72 فرقة، فإن البدعة كما قال لا تزال تحدث مع مرور الأسئلة إلى قيام الساعة. فمر من النقل ما يشعر بهذا المعنى وقول ابن عباس: ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ويميتون فيه سنة حتى تحيي البدعة وتموت السنة. وهذا موجود في الواقع، فإن البدع من نشأتها الآن لا تزال تكثر، وفرضنا إزالة بدع زائغين في العقائد كلها لكان الذي يبقى أكثر من 2 من 30 و70، فما قاله والله أعلم غير مخلص. والثاني أن حاصل كلامه أن هذه الفرق لم تتعين بعد بخلاف قول المتقدم هو أصح النظر، لأن ذلك التعيين ليس عليه دليل والعقل لا يقتضي. وأيضا في المنازع أن يتكلف بمسائل الخلاف التي بين الأشعرية في قواعد العقائد فرقا يسميها ويبرئ نفسه وثقته عن ذلك المحظور، فأولى ما قاله من عدم التعيين وإن سلمنا أن الدليل قام له على ذلك فلا ينبغي أيضا التعيين. أما أولا فإن الشريعة قد فهمنا منها أنها تشير إلى أوصاف من غير التصريح ليحذر منها، ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مكتب الحديث موجب، وإنما ورد التعيين في النازع كما قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج: إن من بطئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان الحديث. مع أنه عليه السلام لم يعرف أنهم ممن شمعوا حديث الفرق، وهذا فصل مقصود في كتاب الموافقات الحمد لله. وما ثاني فلأن عدم التعيين لأن عدم التعيين هو الذي ينبغي أن يلتزم ليكون سترا على الأمة كما سترت سترت عليهم قبائحهم فلم يفرحوا في الدنيا بهذا الغالب. ومن رمي استفعال اليمين وما لم يبدو لنا صحة الخلاف ليس كما ذكر بني إسرائيل أنهم كانوا إذا أذنب أحدهم ليلا أصبح على بابه معصيته مكتوبة. وكذلك في شأن قربانه فإنهم كانوا إذا قربوا لله قربانا فإن كان مقبولا عند الله نزلت النار من السماء فأكلت وإن لم يكن مقبولا لم تأكله النار. وفي ذلك اصطلاح المذنب ومثل ذلك في الغنائم أيضا فكثير من هذه الأشياء قصة هذه الأمة في الاستفتاء. وأيضا في الاستفتاء حكمة أخرى وهي أنها لو أظهرت عنا أصحابها من الأمة لكان في ذلك داعي للفرقة بعد الاختلاف التي بعد العلفة التي أمر الله ورسوله بها حيث قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وفي الحديث لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا. وامر عليه الصلاه والسلام بصلاح ذات البين واخبرنا فساد ذات البين هي الحالقه التي تفتح الدين. فاذا كان المقتضى عليه ان تعرف بهم على التعيين يورث العداوه بينهم والفرقه لزم من ذلك ان يكون من هي عنه الا ان تكون بلاده فاحشه جدا كبدايه الخوارج فلا اشكال في جواز الدايه وتعيين اهلها. لكن كما عين رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج ذكروا بعلامه حتى يعرفوا ويلحق بذلك ما هو مثله في شناعته وقريب منه بحسب نظر المجتهد. ومع ذلك فالسكوت عن تعيينه اولى. وخرج ابو داود عن عمرو بن ابي قره قال كان حذيفه بن مالك كان يذكر اشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لناس من اصحابه فغضب. فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفه يقول سلمان فيقولون له قول حذيفه فيقول سلمان حذيفه اعلم بما يقول فيرجعون الى حذيفه فيقولون له قد ذكرنا قول ابي سلمان فما صدقت ولا كذبت. فاتى حذيفه سلمان وهو في مقاله فقال يا سلمان ما يمنعك ان تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب فيقول بغضب ناس من اصحابه ويرضى فيقول برضا ناس من اصحابه عما تتيه حتى تورث رجال حب رجال ورجال بغض رجال وحتى توقع اختلافا وفرقة. ولقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ايما رجل من امتي سببته سببته او لعنته لعنته في غضبي فانما انا بولد ادم اغضب كما يغضبون وانما بعثني الله رحمه للعالمين وجعل عليهم صلاه يوم القيامه والله لا تنتهين او لا تبنى الى عمر. فتاملوا ما احسن هذا الفقه من سلمان رضي الله عنه وهو جاهل في مسالتها. فمن هنا لا ينبغي للراسخ في العلم ان يقول هؤلاء انفرادهم بنو فلان وبنو فلان ان كان يعرفهم بعلاماتهم بحسب اجتهادهم اللهم الا في موطنه احدهما حيث نبه الشرع على تعيينهم كخوارج فانه ظهر من استقرائه انهم متمكنون في الدخول تحت حديث الفرار ويجب من شرعهم من سلك سبيلهم فان اقرب الناس اليهم شيعه المهدي المغربي فانه ظهر فيهم الامران اللذان عرف النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الخوارج من انهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم وانهم يقتلون اهل الاسلام يدعون اهل الاوثان فانهم اخذوا انفسهم بقراءه القران والطائف حتى ابتدعوا فيه ثم لم يتفقهوا فيه ولا عرفوا مقاصده. ولذلك طرحوا كتب العلماء يسموها كتب الراي وحرقوها ونزقوا ادمها مع ان الفقهاء هم الذين بينوا في كتبهم معاني الكتاب والسنه على الوجه الذي ينبغي واخذوا في قتال اهل الاسلام بتاويل فاسد زعموا عليهم انهم مجسمون وانهم غير موحدين وتركوا افراد قتال اهل الكفر من النصارى المجاورين لهم وغيرهم. وقد اشتهر في الاخبار والاثار ما كان من خروجهم علي رضي الله عنه ابي طالب رضي الله عنه وعلى من بعده عمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيره. حتى لقد روي في حديث خرجه البغوي في معجمه عن حميد بن هلال ان عباده بن قرط غزا مره فركث في غزاته تلك ما شاء الله ثم رجع حتى اذا كان قريبا من الاهواز سمع صوت اذان فقال والله ما لي عهد بالصلاه مع جماعه المسلمين منذ زمان قصد نحو اذان يريد الصلاه فاذا هو بالازاليق فهو مسلم من الخوارج. لما راوا قالوا له ما جاء بك يا عدو الله؟ قال ما انتم يا اخوتي؟ قالوا انت اخو الشيطان لنقتلنا. قال انا ترضون مني بما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم مني؟ قالوا اي شيء رضي به منك؟ قال اتيته وانا كافر فشهدني ان لا اله الا الله وانه رسول الله خلى عني. قال فاخذوه فقتلوه. واما عدم فهمه للقران فقد تقدم بيانه وقد جاء في قدريه حديث خرجه ابو داود عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القدريه مجوس هذه الامه ثم ملكوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم. وعن حديث كان صلى الله عليه وسلم قال لكل امه مجوس ومجوس هذه الامه الذين يقولون لا قدر ومات منهم فلا تشهدوا بشد فمات منهم فلا تشهدوا جنازته ومرض منهم فلا تعودوه وهم شيعه الدجال وحق على الله هي الحكام بالدجال. وهذا الحديث غير صحيح عند اهل النقل. قال صاحب المغني انه لم يصح فيه ذلك شيء. نعم قول ابن عمر يحيى بن يعمر حين اخبره ان قول القدر قد ظهر اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني ثم استدل بحديث جبريل صحيح لا اشكال في صحته. وخرج ابو داود ايضا من حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا على القدر ولا تفاتحوا ولم يصح ايضا. وخرج من وهب عن زيد بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلطان من امتي لا سلام لهما في الاسلام يوم القيامه المرجئه والقدريه. وعن معاذ بن جبل المغيره يرفع قال عنه القدريه والمرجئه على لسان 70 نبيا اخر محمد عليه الصلاه والسلام. وعن مجاهد بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون من امتي قدريه وزنديقيه اولئك مجوس. وعن ابي قال بينما نحن عند عبد الله بن عمر وعود اذ جاء الرجل فقال ان فلانا يقرا عليه السلام لرجل من اهل الشام فقال عبد الله بلغني انه قد حدث فان كان كذلك فلا تقرأن عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بامتي مسخ وخسف وهو في الزنديقيه والقدريه. وعن ابن ديلمي قال اتينا وبين مكعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال وان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه عذبهم غير ظالم لهم ورحمهم كان رحمته خيرا لهم من اعمالهم. ولو انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك ولم يفعل غير هذا لدخلت النار. قال ثم اتيت عبد الله بن مسعود فقال لي مثل ذلك فقال ثم اتيت زيد بن اليمان فقال لي مثل ذلك ثم اتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وفي بعض الحديث لا تكلموا في القدر فانه سب الله. وهذا كله ايضا غير صحيح وجاء بمبيئه من جميع الاشعياء شيء لا زيادة من غير زيادة شيء لكن صيني في إشكال طبعا غير زيادة في شيء لا الأشعرية زيادة من شتين يعني وكلام الذي يسأل الآن مربع ورد فيه طحل ورد القدرية لكن هل ورد غض النظر عن ثبوته هل ورد شيء من الأشعرية حديثكم شيء ورد الأشعرية هي ما في أنا أستغرب يعني هل ورد يعني كان يقول طالب حفص المرسي نقول ايه طيب زي كده وجاء في المرجئة والجهمية والأشعرية شيء لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعويل عليه. نعم قال المفسرون أن قوله تعالى يوم يسألون على وجوه بكم السقر إن كل شيء خلقناه بقدر نزل في أهل القدر. روى عبد الحميد عن أبي هريرة قال جاء مشرك قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يخصون الصدق وزاد الآية. روى عن مجاهد وغيره أنها نزلت المكذبين بالقدر ولكن صح فيه دليل وإلا فليس الآية ما يعين أنهم من الفرق وكلامنا فيه. طيب هنا في تقريب الطروشي واضح تقريب مالك الطروشي واضح وكان الإمام الشاطبي يرى أن تعيين الفرق أو يرى الأصول هو يخالف الطروشي فيها أليس كذلك؟ يخالف ايش في تعيينها لأنه قال المختار أنه ليس مراد الجلسة المراد مجرد أحيانا تعيينها أخذها وقد اضطر اعتبارا لما أيضا يأتي الطروشي يقول أن الحديث يعني في نفس عموما ما هو بدعة اعتقادية القوية العملية فسيكون بدعة عدد ايش؟ الأهم أضعاف مضاعفة أليس كذلك إذا كان ما يختص بالبدعة الاعتقادية ولو كان بالبدعة الاعتقادية الأفراد ستكون كثيرة جدا كيف تقول ايش؟ بالبدع عموما قولية وعملية. طيب الثاني لاحظ خير ان الفرق لم يتعين بعد بخلاف القول المتقدم. القول المتقدم لان ايش؟ نعم من الناس عينت ولا لا؟ من الناس عينت لان الفرق الاربع كبار ويبقى الخلاف الجميع اللي هو الخوارج والروافض والخوارج والشيعة والمعتزلة وايش؟ والمرجئة. يقول لاحظ ان الفرق لم يتعين بعد بخلاف القول المتقدم وهو صحيح النظر. لان ذلك التعريس عن التعيين المراد بالتعيين ايش؟ ان تعين الفرق ايش؟ فرقة فرقة تقول 72 أو 76 هم إيش؟ واحد زين إلى تصل إيش؟ إلى 72 هذا تعيين لا دليل عليه لا دليل عليه. إذا قال فالأولى ما قاله من عدم التعيين وإن سلمنا أن الدليل قام له على ذلك قام له على إيش؟ على أن تعيينها بمفاضي أنا بالعد قال فلا يمضي أيضا التعيين. طيب لماذا؟ يكون الشريعة جاءت إيش؟ هل جاءت تعيينهم أم جاءت مصاحب؟ جاءت مصاحب يتكلم عن العلامات العامة اتباع مشاكل الفرقة اتباع الهوى فيقول أن الشريعة ذكرت أوصافها من غير تصريح. أما التعيين جاء مثلا من الخوارج مثلا جاء الخوارج ونسلم عينهم وذكر علامتهم أليس كذلك مرق سيمهم التحليق عليه الصلاة والسلام وذكر أيضا الخارج الذي كتب عليه علامة إيش أنا إيش ذو فدية نعم المقصود أن هذا برد الخوارج لكن الذي إيش يقول إيش يقول فرقة طبعا الكلام الذي قال هنا كما ذكر عن نبع عليه الشيخ المشهور ذكر أيضا المؤلف هو مقبل النص من الموافقات ذكر في حالة على الخامس وطبعا قديمة من موافقات الرابع 78 ومئة. طيب إذا الشريعة يعني لا تعين المذكر إيش أوصافا وعلامات. قال الثاني أن عدم التعيين ولا يليق بإيش لماذا بهذه الأمور السفلى عليها وذكر بعض الأمور في هذا. قال هنا فكثير من هذا الشخص هذه الأمور سيئة في الاعتصام في الموقع قال وقد قال الطائفة إن من الحكمة في تخيل هذه الأمة عن سائر الأمم أن تكون ذنوبهم مستورة عن غيرهم فلا يطلع عليها فلا يطلع عليها كما اطلع على ذنوب غيرهم مما سلف. يعني قال هذه الأمة آخر الأمم ما بعد إيش أمة تعرف إيش ما فيها من الذنوب فهذا من موجبات ايش؟ موجبات السيطرة عليها هذا ما ذكر في الموافقات. هنا سلمان ايضا يقول بما حصل بين سلمان وحذيفة رضي الله عنهما وان سلمان كان افقى يعني هو موجب الاستدلال هنا من جهة ان سلمان اخذ على حذيفة حدث بحديث ادى الى ماذا؟ الى الفرقة. فالمؤلف رحمه الله يقول ان تعيين هذه الفرق كنت تعيين فرقة الفرقة هذه يجب ايش؟ الفرقة ايش؟ والعداوة. اما ما جاء الحديث هنا اي مراد من امه سبت الى اخره الحديث كما ذكرنا اصل حديث البخاري وكلام الشراح الحديث تتنوع لكن من الاقوال التي جاءت يعني اشكال انا قال اي مراد سببته او لعنته استشهد هذا فمن الاجوبه التي ذكرها الحافظ وكان يعني استحسن بوضع القضيه ان هذا يكون قضيه قال يحتمل ان ما ذكره من سب ودعاء غير مقصود ولا مبني ليس مبنيا ولكن جرى على عهد العرب يعني عهد العرب احيانا في دعم كلامه كما قال والتاكيد الاجابه ليس علانيه وقال هذا مثل سليمة من الحلقة يعني. فهذا ما ذكر القاضي وكان هذا شيء مستحسن أو كذا هكذا الفتح الحادي عشر 72 مئة. أورد الشاطبي رحمه الله سؤالا واجب عنه يعني هو يقول من يقول أنها لا تعين ولا لا يقوم بالستر عليها أورد سؤالا واجب عنه قال فإن قيل فالبدع مأمور باجتنابها والتحذير من أصحابها فكيف يكون ذكر ذلك غير جائز؟ قد يقول خاطب أنا شارع أمر بالتحذير من البدع والتنابها فكيف يقال ليش لا يكره أهل البدع؟ لماذا يدخلون ويعينون؟ قال رحمه الله ونبه النبي عليه الصلاة والسلام في الجملة عليهم في الجملة عليهم إلا القليل عليهم اللي هم الخارج قال ونبه على البدع من غير تفصيل من غير إيش تفصيل وأشار إلى خواص عامة فيهم وخاصة ذكر علامات عامة وعلامات إيش خاصة يعني. قال وأما ما ذكر المتقدمون يعني المتقدمون الذي عينوا وحددوا قال وما ذكر المتقدمون فبحسب فحش تلك البدع يعني لما نصوا على هؤلاء وعينوهم باعتبار هذه البدع إيش مغلظة يعني شريعة بعين ذلك بعينهم قال وأما ذكر المتقدمون فبحسب فحش تلك البدع وأنها لاحقة في جواز ذكرهم الخوارج. بعض العلم على الإمام الشاطبي لما نص على بدعة المرجع وكذا ونص على عيان منهم يتبار أن الحق غالب إيش بمن؟ الخوارج والخوارج عينوا لما عينوا؟ عينوا إيه قال هذه مسألة تعيين أو عدم القاتل إيش مسألة اجتهادية لكن الأصل هو ماذا؟ الأصل أن تعين وتعلن ولا الأصل الستر؟ الأصل الستر هكذا يقول لنا رحمه الله. قال هذا الستر لنا بل الأصل الستر. ثم بين أن البدعة تباين يعني تباوت وبعض يكون داخل في الحديث. ثم جاء مسألة أخرى طيب يعني أرادها يقول الآن كيف يعني كيف يعني يقال بالستر عليهم والشارع أمر بمثلاً أو جاءت الشريعة بمثلاً بهجرهم وقتلهم وقتالهم ثم ذكر الأوجه العشرة. فبين رحمه الله أن فيها مفكة يعني جهة تعيين شيء وجهة إيش حكم إيش كنت عاقبة المبتدع مثلاً تتاجره مثلاً تناظره ولا تباهله ولا يعني هذه مفكة على إيش أن ماذا أن تقول أن هذا داخل إيش في حديث الفساق وتعيينه. هذا بعض كلام رحمه الله في موافقات الطرق القديمة الرابع 83 و100. قال وإن اللهم إلف متى يعني يكون التعيين تعيب إيش يحمل لا لما قال إيش مضعين حيث نبقى الشارع تعيين بخارج أبو قال بخارج ومن إيش ومن الحق ذكر مثل من اليوم نعم إلى قوم الموحدين أبي توبط. فهذا يعني هو على طريقة الخارج يعني حق القدس اسم القدس فهو هم يقتلون السلام جعلتان وأيضا كذلك يقرأ القرآن لا يجوز إيش تراقيهم وعلى جوع شيخ السلام كما ربينا في غير موطن أنه لا يقول أن الحديث التي جاءت ذنب خوارج الحديث الصحيح يعني العلماء دخلوا فيها إيش من كان إيش من كان في معناها يعني كان هم طائفة يعني نظير خوارج تدخل بحديث ولا تدخل فقيم من هو إيش أسوأ فعطيقة شيخ السلام الروافض أسوأ من إيش من خوارج فدخول في الحديث إيش دخول إيش أول من جهة إيش المقاتلة يقول السلام من سيد المخوارج قد أدخل فيها العلماء لفظا أو معنى من كان في معناها من أهل الأهواء الخارجين عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط في 1876 وبعدها يقول كلام في الحديث الوارد القدرية يقول شيخ الإسلام عن الحديث القدرية يقول روية الحديث ذم القدرية والمرجع فهو بعضها أهل السنة يعني قصد الحديث القدرية خرج أبو يحيى كذلك قالوا بعض الناس يثبتها ويقويها ومن العلماء من طعن فيها ضعها لكن الذي ثبت في ذم القدرية ونحوه هو عن الصحابة كابن عمر وابن عباس يعني كان يقول لما ثبت ماذا؟ موقوف فما كان كما لاخ عليكم ما جاء عن ابن عمر يعني لو حكوا ايش؟ يعني لما قال ايش اخلوا مني بريء منهم من امراه يعني شيخ الاسلام تعليمه في الوصيه ذكر حديث الذنب القدريه على صيغه ايش؟ الجزم قال النبي صلى الله عليه وسلم القدريه مجوسوا هذه الامه اما كان يتعرض عليه فهذا في الفتاوى 13 35 فاللي هو في القران انا ما ادري العصاني اثبت تاريخ تاريخ الكتاب كيف؟ ما قال عليه لان ان اقصد الوصيه بحد لا تاريخ كذلك لكن الفرقان بس هذه يعني الفرقان في الوصيه جزم يعني حتى ذكر الشيخ ابن باز في بعض الشيخ لما سال الحديث قال ان تقي الدين جزم به يعني ايش؟ مرفوع لكن هنا بالفرقان بالحق والباطل ايش؟ يقول يعني اللي نقل ايش؟ انه ثبت عليه الصحابه على كل ابن تيميه يقول حديث القدريه مرفوع ضعيفه هكذا كان القيم في تاريخ الدوله في 67 وابن ابي عزيز كذلك كلهم في هذه المدرسه كلهم يقولون ان الحديث مرفوع ايش ضعيف فقال ابن الشيخ ناصر الدين الباري رحمه الله كان حسن الاعضاء ايش؟ في سنه النبي عصر الجزء الاول 400 طيب انتهينا من القدريه طبعا نفس الكلام لما ياتي الحديث في ذم القدريه الجميع يعني يدخلون ويدخلون طيب شيخ الاسلام ولا دخل الشيخ رحمه الله في المنهاج والاثار المرويه في ذم القدريه تتناول هؤلاء الجميع اعظم من تناولها المنكرين للقدر يعني بعض الجميع اسوء ايش كذلك الجميع اسوء من ايش؟ من القدريه لكن وقد شفنا في المنهاج ردود السلف على القدريه اكثر من الجميع لان القدريه اكثر والامر الثاني لان القدريه يدخلون مذهبهم واما الجميع فكانوا من المنافقين الذين ايش؟ يعني لا يدخلون مذهبهم لقد كلم الشيخ في المنهاج الثالث 3 أما حديث ذم المرجع فلا تفتح وذكر الحق أن نهاية الكتب ضعيفة إيش؟ جدا من فوائد الكتب الزام أنه في كثير من الأثار سواء التي تنسب تعتبر مرفوعة موقوفة كثيرا ما يعتبر إيش؟ المرجع إيش؟ القدرية يقول أحد في بعض الآثار التي ذكرت نعم فالشيخ الإسلام يرى أن هذا أن اقتران المرجع القدرية المراد القدرية هنا جبرية باعتبار أنهما يعني أنهما يعني كلاهما لما تقول قدرية بعد جبرية كمان يعني تحتمل الكلمة فباعتبار أن المرجع والجبرية كلاهما إيش؟ لغة إيش؟ الامر النهي والوعد الوعيد يعني اشتكى في هذا اما اذا قلت القدريه مفاجاه هذا هو الغالب يعني القدريه بالذين في القدر يكون باب ايش؟ احدهم ايش؟ يقابل الغالب الاخر يقول جزاه الله الله ولهذا قلنا المرجع القدريه لان كل من هاتين البدعتين تفسد الامر والنهي والوعد الوعيد والارجاء يوقف الايمان بالوعيد ويهول الامر بالفرائض والقدري ان احتج به ان احتج به كان عونا للمرجع فالقدري يحتج بالقدر صار ايش؟ صار جبريا كما لا يفعل وان كذب به صار القدريه مفاجاه وان كذب به كان هو المرجع قد تقابل هذا يبالغ في التشديد من يبالغ في التشديد القدر اللي هو المعتزل من القدر هذا يبالغ التشديد حتى لا يجعل العبد مستعين بالله تعالى الى اخره هذا المتاوى الثامن 5 و100 لكن عن طريق الشيخ الاسلام في مراتب الشروع ايهما يعني اسوء المرجع والقدريه القدريه ويقال من قال المرجع في جمله خير من ايش؟ المرجع في جمله خير من ايش؟ من القدريه اعظم شيء يقول من كل جمله حتى يخرج بثمن ولا يخرج الجهميه ومن نصر هذا باعتبار ان المذهب الجهم بعد هو كفر قال المرجع بالجملة خير من القدرية كذا المتاوى 16 و200 اللي هو يعني يصل الجمع بين الجمر بين يعني هو وقت الجهة كما مر بتذكر كتاب الإيمان أن الشيء قال العبارة قال ونصر أبو الحسن أشعر مثل بيش الجهة بس نقول أنا نسعى ذلك يعني حتى يعني لا نظلمهم وإن كان هو الحصل نتيجة مثل ما ذكرت أنه مثل ما ذكرت لأنه نقول أنا ما أقول إيمان المعرفة أنا أقول إيمان وإيش التصديق يعني وعنده فروق دقيقة ما لما تجي عند التحقيق تجد إيش من المؤدي إيش واحد يقول نستني في الإيمان الجهة ما يسرني أيضا عندك في القدر القدر ما يقوم الجبر بصورة يعني بصورة مباشرة وما يقولون بالكسب لكن حصل نتيجة إيش تؤول إيش إلى الجبر يعني حديث يكون لما قدرية وزيقية ذكر في الحديث وهذا الحديث إن باب الله ما ذكر حقا يعني أخرجه عبد أحمد وقال إذا رجال ورجال صحيح مش أحمد والألباني حسنه في تخريج مشيات هذا مثل ما قال بعض طلبة العلم هذا وفوق كل علم في الزمن كان يقول أن الزيقية لم تريش لا في كتاب إيش ولا في السنة لما كان في سبيه قلت أن الشيخ فات ذلك وحصل ذلك وألف الحديث كما ذكر مبيد إيش في المسند الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قلنا مكة رحمه الله آية يوم يسحبون من النار على وجوههم ثم استسقر من نزلت القدعية وكلام شيخ الإسلام في التعية يشير هذا أن القدعية هم ليش هم خصماء الله لا تبقى الكلام هنا أن عندنا في قضية أنه هل فعلا في الأفعال كانوا يمكن القدر كما في هذه الآثار ابن عباس يقول ما نزلت إلا القدرية فهنا قال يخصمون القدر يقول يخصمون معنى ويش أنكره والآية أيضا تدل على ذلك أنه قال إن كل شيء أقناه بقدر لكن نجد أن بعض العلماء من يقولون أن العرب لا يكون فيهم إيش من يمكن إيش القدر وأشعار العرب فيها ما يدل على ذلك وثعلب رحمه الله كما قال اللالكائي كان يقول خالق النفق في ذلك قال لا أعلم عربيا قدريا وقال معاذ الله ما في العرب إلا مثبت للقدر أهل الجاهلية والإسلام لكن اللالكائي الثالث 38 594 سلم بها لكن أقول حتى يقول قال الله أعلم أن العرب هم يكونون القدر وإن كان وقع منهم إنكار وهم باب إيش نوع من اللذة والخصومة نوع من إيش الذي هو خصومة مثل ما أيضا عرفنا بعض مثلا في دراستكم للمسائل الفقهية أنهم أيضا يعني يعتبرون إيش جبرية كما جاء ذلك القرآن الغيرية لما قالوا شاء الله ما أشركنا شاء الرحمن ما عبدناهم وشيخ الإسلام يقول جبرية مشركية جبرية يذكر هذا باعتبار أن المشركين اختاروا ماذا اختاروا الجبر لكن الشيخ أيضا لما قالوا يعني قالوا شاء الرحمن ما عبدناهم شاء الله ما أشركنا وسلكوا مسلك الجبر بين أيضا الشيخ أيضا هذا كله باب إيش العينات من باب العينات وليس على إيش وليس على اعتقاد وأن العرب معروفين بالألفة لذلك ما يظهر بالطيب يعني عندهم من الألفة يعني ما حصل فيه شيء من الإفراط فالمقصود يمكن قال ان سواء ثبت عنهم نفي القدر او القول بالجبر فكل ذلك من باب ايش؟ العناد واللجت هذا اللي يقول يعني وانهم هم يثبتون القدر يثبتون القدر يعني ولا يلزم فيه يعني يثبتون القدر كما هو عليه اهل الملل والله اعلم. طيب تفضل يا الثاني حيث تكون الفرقه تدعو الى ضلالتها وتزيينها في قلوب عوامهم لا علم عندهم فإن ضرر هؤلاء المسلمين كضرر إبليس وهم شياطين إبليس لا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلال وضلالة ومسلخهم إلى الفرق إذا قامت له شوارب على أنهم منهم كما اشتهر عن عبد بن عبيد وغيره روي عن عاصم الأحمر قال جلس إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه ونادى منه وقلت أبا الخطاب ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض فقال يا أحوال ولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى يحضر فجئت من عندي قتادة وأنا مهتم بما سمعت من قتادة في عمرو بن عبيد وما رأيت من نسبه وهذه فوضعت راسي نصف النهار وإلى عمرو بن عبيد ومصحف فيه وهو يحك آية من كتاب الله وقلت سبحان الله تحك آية من كتاب الله قال إني سأعيدها قال فتركته حتى حكاها فقلت له أعيدها فقال لا أستطيع فمثل هؤلاء يرد من كثير والتشريد بهم لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا قلت أعظم من الضرر الحاصل بذكر والتنبيه عنه إذا كان سبب ترك التعليم الخوف من التفرق والعداوة ولا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وحد من يرقين عليهم أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الدائمين ومن شايرهم واتبعهم إذا تعارض ضرران والمرتكب وخفهما وسهلهما وبعض الشريء أول من جميعه كفر عدد المتعاكلات إتلاف وأسهل من إتلاف النفس وهذا شأن شرعي أبدا أن يطرح حكم أخاف وقاية من الأقل وإذا فقد أمران فلا ينبغي أن يطر ولا أن يعين وإن يجدوا لأن ذلك أول مثير للشحناء والقاء عداوة البغضاء ومتى حصل البغضاء ومتى حصل بجد منهم أحد ذكره برفق ولم يري أنه خارج عن السنة بل يريه أنه مخالف للدليل الشرعي وأن الصواب الموافق للسنة كذا وكذا فإن بعد ذلك بغير تعصب ولا يغالي غلبه وهو أنجح وأنفع بهذه الطريقة الدنيا خلق أولا إلى الله تعالى حتى إذا عمل وشعر الخلاف وأظهر الفرقة أوبر بحسب ذلك. قال الغزالي في بعض كتبه أكثر جهالتنا ورسخ في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهال أهل الحق أظهر الحق في معرض التحدي والإجلاء ونظر إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقيق والازدراء فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة وسخ في قلوبهم الاعتقادات الباطلة وتعذر على العلماء من تلقيهم محوها مع ظهور فسادها حتى انتهى التعصب القائد الى ان اعتقدوا ان الحروف التي نطقوا بها في حال بعد السكوت عنها طول العمر القديم ولا الاستياء الشيطاني بواسطه العناد والتعصب للهواء كما وجد مثل هذا الاعتقاد المستقر في قلب مجنون قبل ان يقلب عن قلب عاقل. هذا ما قاله هو الحق الذي تشغله العوالم الجاريه والواجب تسليم التغيرات ما قدر على ذلك والله اعلم. طيب يبدو ان اشار في ما مر تحت الربيع العربي تسكين الثائر. طيب رحمه الله يعني كلام رحمه الله في الامر الثاني يعني ينبع ان علي رحمه الله من يعني تراتب السياسه الشرعيه معنى رحمه الله يعني كان في غاية التشديد والتغليظ على البدع وعلى أهلها، لكن لما ذكر كان الكلام أنه قد يعينون إذا كانت المصلحة في ذلك إيش؟ إذا كانت المصلحة في ذلك راجحة. أما إذا فقد الأمر ما عرف أيهما أعظم مسألة وأيهما أقل فيبقى ماذا؟ السكوت يبقى إيش؟ السكوت. وهذا ذكر جانبا مهما سبق لما تميز به رحمه الله في تراد بآفات النفوس وكمائن النفوس أنه يعني التعيين قد يوسف ماذا؟ تعصب وقد تجد من المبتدع من هو يعني ليس يعني نشيطا في حد لكن لما يعني يشغل عليه تجد البعض يكون سبب في ماذا؟ يعني تمسك هذا المبتدئ بالهدي وكان من قبل ايش؟ ليس كذلك. وهذا ما ذكر الغزالي ابو حمزه رحمه الله في هذا قال انك هنا كلام الغزالي كلام متين ما حل انتم صحيح حل كلام الغزالي؟ لا اقول ان في كلام الغزالي بهذا معنى الاحياء قال شيخ الاسلام وعلق عليه بين هذا في الدرء السابع 61 100 لما كان يتكلم عن مضره الجدل والكلام فكان يقول ان مضرته من جهتين يعني شيخ الاسلام هو كلام الغزالي ثم علق بهذا التعليق قال يتعلق بالعلم والتنبيه على شبه الباطل التي تضع اعتقاد الحق وتفضي الباطل والثاني يتعلق بالقصد وإثارة الهوى والحمية والعصبية التي تدعو إلى الإصرار ولو على الباطل لأن غلب الإنسان فتجد حال بعض الحصر ما في العلم فنوع إيش حتى إيش لا يتهم بإيش بالغلبة والانقطاع هكذا في الدرب 61 و63 هنا لما قال أبو حامد قال حتى انتهى تعصب طائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بها في الحال قديمة. هو طبعا تلحظ ان ابو حامد انا ابو حامد رحمه الله اورد هذا المثال مثال فعلا يعني يميل شناعه الافراط الافراط اللي فات يعني بعض بلغ بالافراط في موضوع الكلام الالهي الا انه جعل حروفه ماذا؟ اذا تكلم بالقول الله احد جعل حروفه ايش؟ قديمه يعني صارت ايش؟ مثل كلام الله تعالى هذا افراط ايش؟ في في في في في في بالاثبات وهذا وجد عند بعض عقله كان بشر الاسلام وبعض اهل الجبال الاكراد الجهال وجد انه شيء من هذا القبيل يقول رحمه الله لم يقل احد ان اصوات العباد القران قديمه ما قال بهذا احد بل صوت المسموع صوت العبد قالوا عن جهه الاكراد انهم قالوا شيء من هذا بعضهم قال حتى بل ايش البدايه القديم نفس البدايه ايش قديم وبعضهم قال ايضا لو كتبت حاجه صار ايش صار قديم قديم عندك قدم ايش قدم ربط على ذلك لكن يقول هؤلاء ايش ماذا جهله لا يعتد ايش لا يعتد بها هذا ذكر الفتاوى 12 في موضع متعدده في 81 و300 و38 و200 جاء بصير كبرى لتحقيق النجدي عمل النجدي صلى الله عليه وسلم فطبعا حفظ الغزالي الالهي قال ان هذا ايش؟ الاعتقاد ما يوجد ايش؟ يعني ايش ما في موجود في قلب مشروع فضل ايش؟ على غير عقل كلام محمد ماشي لكن ايضا نحن ننظر للضفه الثانيه اللي هو ثمن انت معطل يعني احنا ما ودنا ان محمد هو اصحاب ينصوم عنده من الاشياء ايضا التي ايش؟ يعني ايضا ما يعتقد على مجنون فيش فضل يعني ايش؟ لماذا من الاشعري ايش؟ ما قبل مجنون فضل يعني ايش؟ ما هو الاشعري يقول الامر ايش؟ الامر هو النهي اليس كذلك؟ الامر هو النهي والخبر والاستخبار يقول نقول ان هذا المعنى يعني كلام تجد يقول اقيموا الصلاه مثل ولا تقربوا الزنا وعينهم تجعل الامر عين يعني وتجعل سوره آية الكرسي هي آية الدين بقدر ما تجد من الغرابه عند النفاه عند الذين افرطوا من كلام الدين صح لكن الذين قالوا الامر والنهي ما هو اجدها ليس كذلك انهم ايش؟ يعني يقولون ايش؟ ائمه وعلماء من علماء الاشاعره. طيب علمنا ما في شيء لا اخص كذا طيب لا نقرا قليلا بس حتى المساله الثامنه انه لما تبين انهم لا يتعينون فلهم خواصهم خلاص العلامات المعروفة بها وهي علامات الإسلام علامات الإجمالية وعلامات التفصيلية. أما العلامات الإجمالية فإحداها الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقوله تعالى وقيل بينهم العداوة البغضاء إلى يوم القيامة. رواه الإمام عن إبراهيم النخعي أنه قال هي جدار وخصومات في الدين. وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي صحيح أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى من ثلاث ويكره من ثلاث فيرضى لكم من تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ولا تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حديث. هذا تفريق ما قدم انه هو الذي يصيب الفرقه الواحده فرقا وشيئا وفريد الشيعه. قال بعض العلماء صاروا فرقا لاتباع اهوائهم وبمفارقه الدين تشتتت اهواؤهم فافترقوا وهو قوله تعالى ان الذين فرقوا دينهم كانوا شيعه ثم راى الله منهم بقوله لسمهم في شيء وهم اصحاب البدع واصحاب الضلالات وكلام فيما لم ياذن الله فيه ولا رسوله. ولو وجدنا اصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتره في احكام الدين ولم يختلفوا ولا صاروا شيعا لانهم لم يفرقوا الدين وانما اختلفوا فيما اذن لهم من اجتهاد الراي واستنباط الكتاب والسنه فيما لم يجدوا فيه نصا. واختلفت ذلك اقوالهم فصاروا محمودين لانهم اجتهدوا فيما امروا به اختيار ابي بكر وعمر وعلي وزيد في الجد مع الام وقوله الجد مع الاخوه. وقول عمر وعلي في امهات الاولاد وخلافه في الفريضه المشتركه وخلافه في الطلاق قبل النكاح والربيع وغير ذلك مما اختلفوا فيه وكانوا مع هذا اهل مده وتناصف واخوه الاسلام فيما بينهم قالوا فلما حدثت الاهوال المرضيه التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهرت العداوات وتحزب اهلها وصاروا شيئا دل على انه انما حدث ذلك من المسائل المحدثه التي القاها الشيطان على افواه اوليائه. المساله الثانيه كما هو واضح هو بالنص اخذ من الموافقات كما ذكر المحقق عندك فتجد علامات الثلاثه كلها الموافقات الجزء الرابع 85 و100 لان الفرقه واتباع الهوى هنا لما طلب بعض العلماء ما ذكر تفصيل من الهوى ذكر عزاء هنا لما قال بعض العلماء قال في الموافقات قال بعض المسلمين ما ادري من يحكم ما ادري ليت نعرف من قال هذا لأن نقل لي على ربنا قال عمل النص ماضي إذا عزاء شيخ مشهور فضائح بطنية صار معنا رجعت فضائح بطنية وريد وأنا عمك أحد يشوف النص هذا يعني مثل بعض الغلط فيها شيء من النفس القيم من الاهتمام والنص السابق ما هو فضائح بطنية قال في فيصل التفقة يتأكد من دين أعرف أي بذل رجع لهم رحمه الله. طيب على نبعد هذا إن شاء الله بالله توفيق وصلى الله وسلم محمد على الله وصحبه أجمعين. لا هذه مصر واحدة مدام يخدع عليه مدام بعض الحين الوصل خارج التوسبيل بعض الزنادقة العصر يعني يقول بعض الناس يتهمونني بجسالي حين نقول مثل ما قال أحد العلماء عن بعض الزنادقة السابقين لما قال لكم ما تحبون لأني أشعري وقال الآن لو كنت أشعري لقبلتك الآن مسلم فما قال لا يتجد يعني قد يعني قد يسلخ من الدين صراحة.